الحمد هو وصف محمود للكمال محبة وتعظيما. أن تصف المحمود للكمال محبة وتعظيما. وبقولنا محبة وتعظيما خرج المدح، لأن المدح لا يستلزم المحبة والتعظيم، بل قد يمدح الإنسان شخصا لا يساوي بل لكن لرجاء منفعة أو دفع غضب. أما الحمد فإنه وصف بالكمال مع التعظيم. الحمد لله هذا اسم عالم الله عز وجل مختص به لا يشرك به غيره، وهو عالم على الذات المقدسة تبارك وتعالى الذي انزل على عبده الجمله. الجمله الثانيه الحمد لله الذي انزل، هل هي خبر اراد الله سبحانه وتعالى ان يشكر اعدائه كانه محمود، او هي انشاء وتوجيه على ان نحمد الله عز وجل على هذا، او الجميع؟ هو خبر من الله عن نفسه، وهو ارشاد لنا ان نحمده عز وجل على ذلك. الذي انزل كتابا الذي انزل على عبده الكتاب ولم يشن له عبده، يعني محمد صلى الله عليه وسلم وصفه بالعبوديه لانه اعظم البشر لله عز وجل. فقد وصف الله تعالى بالعبوديه في حال لا امتداد عنه، وفي حال امتداد عنه، وفي حال الاسراء به. فقال جل وعلا في حال الانسان أنزل القرآن عليه أنزل على عبده الكتاب، وفي حال الدفاع عنه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يعني محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي حال الإسرائيل في قوله تعالى حال الذي ألقى في عبده ليلا من المسجد الحرام، يعني في أشرف مقامات النبي صلى الله عليه وسلم. وصف الله تعالى بأنه عبده، ونعم الوصف أن يكون الإنسان عبدا لله، حتى قال العاشق لا تدعني إلا بي عبدها فإنه أشرف أسمائك. وقول أنزل على عبد الإنسان هو القرآن، وسمي كتابا لأنه مكتب أو لأنه جامد، لأن الكتب بمعنى الجمع، ولهذا يقال الكتيبة يعني مجموعة من الخير، والقرآن قال في هذا وهذا فهو مختوم، وهو أيضا جامد الكتاب. ولم يجعل له عوجا، لم يجعل له أي هذا القرآن عوجا، بل هو مستقيم، ولهذا قال قيما. وقيما حال من قوله الكتاب، يعني حال كونه قيما. فإن قال قائل لماذا لم يجعل أن الكتاب منصوب وقيما منصوب، فالجواب أن قيما نكرة والكتاب معرفة، ولا يمكن أن يوصف أن توصف المعرفة بالنكرة. ومعنى قيما يعني أنه مستقيم غاية الاتفاق. وهنا ذكر نفي العيب أولا ثم إثبات الكمال ثانيا. وسام أين نفي العيب؟ العيب نعم قول ولن يجعل له عوجا، الكمال قلب من، وهكذا ينبغي ان تقضي المكان من الاذى ثم تضع الكمال. ولهذا يقال التحويه قبل التحويه، يعني قبل ان تخلي الشيء اكل المكان المينات التحلل ثم حلل. وفي قوله تعالى وان جل وعلا عوجا قيما تنبيه، وهو انه يجب الوقوف على قوله ولم يجعل له عوجا، لانك لو وصل لسار بالدان التناقض. ولم يجعل له عوجا قيما، كيف؟ هل العوج قيم؟ لا، إذا انفت ولم يجعل له عوجا قيما إلى آخره. وما هي الحكمة لجزاء القرآن؟ سمع الله في قوله لينذر بأسا شديدا من لدن. لينذر الضمير يحتمل أن يكون عائدا على عبده ويحتمل أن يكون الضمير على الكتاب. وكلاهما صحيح. الكتاب ذكر يقول لأجل أن ينذر به. والكتاب نفسه منذر الناس. لينذر بأسا شديدا من لدنه أي من قبل الله عز وجل. والبأس هو العذاب. كما قال تعالى: فاصطاديا بالبأس والقضاء وحين البأس. وقوله تعالى: فجاءها بأسنا بياتا. يعني ايش؟ يعني عذابا. لينذر بأسا شديدا من لدنه. ويبشر المؤمنين. نجد أن الله سبحانه وتعالى حلف المفعول في قوله وذكر المفعول في قوله يبشر. فكيف نقدر المفعول في ينذر؟ نقدره مقابل يبشر. وهذه فائدة من فوائد علم التفسير أن الشيء يعرف بذكر نظيره بذكر قميص المقابل له. إذا يبشر المؤمنين ينذر بمن؟ ينذر الكافرين. وخلق المفعول لدلالة ما بعده عليه. وذكرنا أن القرآن قد يستدل بعض الألفاظ على بعض ذلك المقابل. ومنهم قوله تعالى: فانفوا حبابا أو انفوا جميعا. حباب يعني الجميع. لأن الشاعر كم قال: أو انظروا جميعا. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. لا بد مع الإمام العمل الصالح. لا يكفي الإمام وحده، بل لا بد من عمل صالح. ولهذا قيل لبعض السلف: أليس من داء والجنة لا إله إلا الله؟ يعني فمن أتى به سبحانه؟ قال: بلى. ولكن هل يفتح المفتاح الى الناس؟ الجواب: لا. لابد من اعمال. يبشرونني الذين يعملون الصالحات. اول نسال: من المؤمنون؟ المؤمنون الذين امنوا بما يجب الايمان به. وقد بين الرسول عليه الصلاه والسلام ما يجب الايمان به لجبريل ان ساله عن الايمان فقال: حبيب. ثم بالله الملائكه وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره. نعم. الذين يعملون الصالحات، الذين يعملون الصالحات يعني يعملون الاعمال الصالحه. وماذا يكون عمل صالح؟ لا يمكن ان يكون صالحا الا اذا تضمن شيئين: الاول الاخلاص لله عز وجل، والثاني متابعه شريعه الله. فالإخلاص لله بأن لا يقصد الإنسان بعمل سوى وجه الله عز وجل وسائر الآخرة. المتابعة أن لا يخرج عن شريعة الله عز وجل، سواء شريعة محمد عليه الصلاة والسلام أو غيره. ومن المعلوم أن الشرائع بعد نهج الرسول كلها منسوخة. طيب، الإخلاص ما في الكون الشرك، والابتلاء ضده البدعه. إذن البدعه لا بد مهما كانت في قلب صاحبها، ومهما كان فيها من الخشوع، ومهما كان فيها من تقليص القلب. لماذا؟ لا هذا نقول قلما لانهما لأنها ليست موافقة الشريعة. طيب، ولهذا نقول كل بدعة مهما حدث

مذهب السنة والجماعة أن النار والجنة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، لأن الله ذكر في الجنة وعدت وذكر في النار وعدت، ثانيا أنهما مؤبدتان لا تثنيان لا هما ولا مثيلا. نعم. ما فيها بيابدة. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم. هذا كالإيضاح لما أوهم في الآية السابقة. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا مثل النصارى قالوا نتركوا الله، واليهود قالوا نتركوا الله، والمشركون قالوا الملائكة. فتقال الذكور والإناث وعزير وليس بنبي ولا ابن ولد صالح والمسيح وهو ولد. قال الله تعالى ما لهم به من علم، ما لهم به أي بالولد أو بالقول، ما لهم به أي بهذا القول أو ما لهم به أي الولد العلم. وقول ما لهم به إذا انتبه العلم الشرط قبل الجهل، و إيه ولا للآباء الذين قالوا منك قول ليس لهم بذلك علم، ليس إلا هناك أوهام ظنها حقائق، وإلا بلد العلوم ما لهم يخطئ ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كبرت كلمة قد تشكل على طالب العلم، يعني كبرت كلمة ماضي مؤنث وكلمة من أفواههم، فيقال كبر كلمة، ولكن الجواب على هذا أن يقال إن كلمة تميز وإن الفاعل محذوف، والتقدير كبرت مقالتهم كلمة، كبرت مقالتهم كلمة تخرج من أفواههم أي عظمة لأنها عظيمة والعياذ بالله، كما قال الله تبارك وتعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان تعدنا او لمحن ولد وما ينبغي للرحمن ان يتزوج، يعني مستحيل غايه الاستحاله ان يكون له ولد. كان قال قائل اليس الله يقول قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العبد؟ فالجواب بلى قال الله قال، لكن تعليق الشرط لا يدل على وقوع الاصول ان كان، وهل يمكن ان يكون؟ لا يمكن ان نفهم الايات الاخرى منها انه لا يمكن ان يكون، وهذا كقول تعالى الرسول عليه الصلاه والسلام فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسال الذين يقولون لك، هل يمكن ان يكون شك؟ لا لا، لكن على فرض امر الله الذي لا يقبل، وهذا في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتما ولم يكن يكون فيهما آلهة والله توكل. فتبين بهذا يا اخواني ان وجود الشرط لا يدل على الامكان المشهور، بل قد يكون مستحيلا غايه الاستحاله. ما يمكن كبرت كلمة تخرج من أفواههم، فأننا نستفيد من قول من أفواههم أن هؤلاء يكون في ألسنة الملك في قلوبهم، وأنهم لا يستثمرون أن الله من الله ولا أن يعرف لا يمكن أن يقول إن الله ولد، وكيف يمكن أن يكون الله ولد وهذا الولد ما بشر تراه مثلنا يأكل ويشرب وينبت ويلحقه الجوع والعطش والحر والبرد، كيف يكون ولدا؟ هذا غريب، لذلك قال إن يقولون إلا كذبا. إن معنى ما يقول. ومن علامات إن النافية أن يقع بعدها إلا، مثل إن أنت إلا يقولون إلا كذبا. إن هذا لا كذبا أي ما يقول هؤلاء إلا كذبا. والكذب الخبر المخالف للواقع، الكذب هو الخبر المخالف للواقع، والصدق هو الخبر المخالف للواقع. فإذا قال قائل قدم فلان اليوم وهو لم يقم، كذب سواء علم أو لم يعلم، حتى وإن لم يعلم أنه كذب. خلافا لما يقوله بعضنا أن الكذب ما كان عن عبد، أي ما خالف الواقع عن عبد، لا حتى وإن لم يكن عن عبد. ودليل ذلك قصة صبيعة الأسلمية رضي الله عنه حين مات عنها زوجها وهي حامل، فوضعت بعد موته بلايات، ثم خلع حجاب الرجال ولبس حجاب جميلة، تريد أن تخطب، فدخل علينا نائب ابن باكر، قال لها ما أنت بناك حتى يأتي عليك أربعة أشهر وعشرة، يعني أي والله بعد مرض زوجها من 40 ليلة أو أقل أو أقل حتى ما ذكر، كم بعد عليها؟ قال أربع أشهر وعشرة أيام. قال ما أنت بناك حتى يأتي عليك أربع أشهر وعشرة. لبس ثيابها ثياب الحجاب ثم أتت إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبرته بالخبر، فقال لها كذب أو استناد كذا، مع ان الرجل مات عنك يظن انها تعتد باطول الاجلين، ان بقيت حامل بعد اربع اشهر بقيت في الرجال، وان مرعت قبل اربع اشهر بقيت في الرجال، تعتد اطول الاجلين. وهذا لا شك ظن لولا السنة لمنع ومضار، لكن السنة ثبتت بأن الحامل عدتها وضع الحمل ولو دون أربعة أشهر وعشرة. الشاهد من هذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أطرق على قول أبي السنابل الداعي كذب، مع أنه سمع عنه. نعم، إن يقولون إلا كذبا. قال الله تعالى فلا أنك باخر نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أبدا. ألعلك خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام باخر نفسك أي مهلك نفسك، وذلك الرسول عليه الصلاة والسلام إذا لم يجيبوا حزن حزنا شديدا وضاق صدره حتى يتجه، فسلاه الله عز وجل وبين له انه ليس عليه من ذنب شيء. قال فلعلك باخع نفسك باخع اي مرشد على اثارهم اي بالاتباع اثارهم، اتباعهم لعلهم يخرجون هذا ما شعور اذا تولوا ان لم يؤمنوا بهذا الحديث والمشار إليه والقرآن أسف هذه المفعول من أجله. الآن فيها باقة، المعنى لعلك باقة نفسك من الأسف إذا لم يكن بهذا. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام ليس عليه

ولكنه أخذ بالرأس نال الجزء واطمأن إليها واتبع الأوان كما ترك الكلب إن تمت على جيالها أو تطلب إذا جعل الخسيس لاحتمال الإسلام وسواء كان تابع الدين فيما أخلق الله عز وجل وأوجده أو فيما صنع من آدمية القصور الفخمة المزخرفة في ذلك لكن أن نصل الآدم والأرض بجبالها وأنهارها ونباتها وإذا أنزل الله ماء عليها اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج شهيد نسيتها الناظر إليه هذه المدينة من الله عز وجل لنبلوهم أيهم أحسن عملا لنبلوهم أي أخبرهم أيهم أحسن عملا وضمير عبد الخلق وهنا قال أحسن عملا لم يكن أفضل عملا لأن العبرة للأحسن لا للأفضل وعلى هذا لو صلى الإنسان أربع ركعات لكن على يقين أو على إحسان في اتباع الشرع وصلى آخر ركعتين ليقين قوي ومتابعة قوية أيهما أحسن؟ ثاني أحسن وأطلق لأن العبرة في إحسان الأمر وإتقانه إخلاصا ومتابعة في باب العبادات الأفضل التخفيف كرك علي الفجر مثلا لو قال إنسان أنا أحب أن أقيم القراءة في الركوع في السجود في القيام في الغروب وآخر قال أنا أقيم في المخ أيهما أفضل؟ الثاني أفضل ولهذا ينبغي لنا إذا رأينا عاميا كثير في ركعة الفجر أن نسأل هل هاتان ركعتان ركعة الفجر أو تحريب المسجد؟ كانت تحريب المسجد في الشمس وإن كانت ركعة الفجر قلنا لا الأفضل أن تخفف فالصيام رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يواصلوا إلى الفجر يعني أن لا تثبت إلا على السكون وندبهم إلى أن يفطروا به غروب الشمس فصام رجلا أحد من امتد قوله إلى السكون والثاني أفضل من في غروب الشمس أيهما أفضل؟ الثاني بلا شك والأول وإن كان يعني لا ينهى عنه لكنه جائز وليس بمشهور جائز ولكن مشركون لا انتبه لهذا اي احسن معنى ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم يفعل من العبادات ما كان يحث على اتباع الجهاد وتمر من الجهاد فلا يؤمن لا يدافع يحث على ان يصوم يوما ويفطر يوما ومع ذلك هو لا يصوم يوما ويفطر يوما بل كان أحيانا يجيب الصوم حتى لا يبقى لا يقوم بالعدل كل هذا يتبع ما كان أرضى لله عز وجل وأرضى بقلبه لأنهم أنهم أحسن عملا وإنا لجاهلون ما عليها قليلا جهدا وضعا هذه الأرض بمدينة بقصورها وأشجارها ونباتها سوف يجعل الله عز وجل صعيدا خالدا كما قال عز وجل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا اي نسفا عظيما ولهذا جاء مناكرا اي نسفا عظيما فيجعلها ليه ربها لا ترى فيه سوجا ولا امنا هو بلحظه كل ما يكون سبحان الله اذا هذه الارض وإنا لجاهلون ما عليها ضعيفا المرد وتأمل بها الآن وإنا لك فيها مرددا إن ثم إنها جاءت بما سمية الدافع على القدرة المستمرة وإنا لجاهلون ما عليها ضعيفا المرد إذا قامت القيامة أين الرسول؟ لا بلاد لا أشجار الأرض كأنها حجر واحد كأنها حجر واحد أمنا ما في لا نبات ولا بنا ولا أشجار ولا غير ذلك وإنا لجعل أم حسبك أم هنا منقطع هي بمعنى بل وحسبت بمعنى ظننت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا هنا أتى بأن المقطع التي تضمن الاستفهام من أجل شد النفس إلى الاستماع للقصة لأنها حقيقة العجب هذه قصة العجب أصحاب الكهف الكهف هو الغار في الجبل والرقيم بمعنى المرقوم المكتوب لأنه كتب على هذا الكف كتب عليه قصته من أولها إلى آخره كانوا في الآيات من عجبا نعم كان أي أصحاب الكف والرقيم من آيات الله الكونية والشرعية من آيات الله الكونية عجبا أي محل عجب واستغراب لأن هؤلاء سبعة معهم كذب كرهوا مع عليه أهل بلده من الشرك وخرجوا متجهين إلى الله عز وجل يريدون أن ينجوا بأنفسهم مما زال عليهم أهل بلده سبعة وثمانية فرجعوا إلى هذا الشقاء وكانت من حسن حظهم أن هذا الغار له باب لا يتجه للمشرق ولا للمغرب أن الله يستطيعه لأنه لو اتجه إلى المشرق أدركه الشمس عند الشروق وإلى المغرب نأخذه من الغروب لكنه متجه إلى ما غير المشرق كما قال عز وجل وترى الشمس إذا طلعت تزار رأسك في الدار السليم وإذا غربت تغيب من ذات الشمال وفي فجوة من فئة الشمس يقول عز وجل إذ أوى الفتية من هنا بدأت وعلى هذا يكون إذ أوى متعلق بالمحبوب تقديره اذكر إذ أوى الفتية وكان قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم قدما وهو عليه الصلاة والسلام لم يقرأ كتابا حتى يدعي وما كنت تدري تدعو من قبل من كتاب ولا تخرج يمين فوعدهم فأنزل الله له قدما وإذ أوى الفتية إلى الفتى والشاب الكامل القوة والعزيمة قول الله تعالى ويبشر الجنة الجنة والنار ايه احد الان الرسول صلى الله عليه وسلم راى عمرو بن لحي الخزاعي يدر قصره في النار، ورأى في النار المرأة التي تعذب في نبت حبثته، ورأى في النار صاحب المحجن. أتارك المحجن؟ محجن بنون. نعم. العصر المحنية الرأس. صاحب المحجن رجل معه محجن، إذا مر الحاج الحديد به في مكة جلب المتاع في هذا المحجن، إن لم يقتل له صاحب المتاع راح، وإن فقد سوى هذا المحجن هذا نعم يكتل الناس وهو كذاب. فلا حرج عليه، اما اذا كان ليس اهلا ولد رجل يعمل عمله ما يصح، او علم انه رجل عالم لكنه ليس عنده قوه الاله. نرجع الان الى الدرس. يقول عز وجل انهم جثيه اذ اوى الجثيه الى الكهف، يعني الغرب جبل اووا بمعنى لجعوا اليه من أي شيء؟ من قومه قاضين من قومه خوفا من أن يصيبهم ما أصاب هؤلاء القوم، إذ أوى الفتة إلى الكهف، والفتة قلنا أنه يوم الفتى، والفتى هو الشهادة القوي. نعم. فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يلجأوا إلى الله عز وجل. آتنا يعني أعطنا من لدنك من عندك رحمة، أي أرحمنا بها. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر فيما علمه من الدعاء، قال اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أقول إلا أنت فاغفرني مغفرة منك. نحن نقول وهل لي لنا هل لي بمعنى اجعل لنا وتهيئة الشيء، يعني تعداد كل شيء ومتعدد فيه وصالح في العمل به. هل لي لنا أن يسر لنا، أن يسر أحسن من أحسن، يسر لنا من أمرنا رشدا. والرشد ضد الرجل، يعني اجعل شأنها موافقة للصواب. قال الله تعالى ضربنا على آذانهم في الكهف، ضربنا على آذانهم أي أنمناهم نوما عميقا. وتعلمون أن النوم نوعا خبير، هذا لا يمنع السماء، ولهذا إذا نمت أول ما يجيب النوم تسمع من حولك، لكن إذا نمت نوما عميقا. ولهذا قد أضربنا على آذان، أي بحيث لا يسمعون في الكهف سنين عددا، أي معدودة. وتأتي بيانها في قوله تعالى ولكن في الكهف 300 سنين والسنة. ثم ضربنا، وذلك لإيقاظهم من النوم، وسمى الله الإيقاظ من النوم بعدا لأن النوم وفاء. قال الله تعالى وهو الذي يتوفاكم في الليل ويعلم ما سرحتم في النهار ثم يبعثكم، أي في النهار. قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موت، والتي لم تمت يتوفاها حين لم يمت. النوم وفاء. من فضلك اقلب الشريط.